في هذه الآيات الكريمة يقول الله جل وعلا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، بعدما قال لهم إبراهيم عليه السلام، بعدما قالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لما قال لهم إبراهيم عليه السلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال الله جل وعلا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لما وجدوا آلهتهم مكسرة مبعثرة نقموا على من فعل، وأرادوا تقرير الفاعل ليوقعوا العقوبة، فقال إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، اسألوا آلهتكم إن كانوا يستطيعون النطق ويكلموكم ويدركوا شيئا من ذلك فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الله جل وعلا: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لاموا أنفسهم بالظلم. ما هو هذا الظلم؟ قال بعض المفسرين: لاموا أنفسهم بالظلم بأنهم هم الذين أهملوا آلهتهم ولم يجعلوا عندها من يحرسها لئلا يحصل ما حصل، فقالوا: أنتم فرطتم بآلهتكم فلم تجعلوا عليها حراسا. أو: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لما عبدتم هذه الأوثان والأصنام والتماثيل التي لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها، أنتم الظالمون لما عبدتم هذا. وقال بعضهم، بعض المفسرين قالوا: إنكم أنتم الظالمون لما عبدتم هذه الأصنام الصغار مع هذا الصنم الكبير، لو عبدتم الكبير وحده ما حصل شيء من ذلك، لكنكم اتخذتم معبودات صغار فغار الكبير فأتلفها. المهم أنهم لاموا أنفسهم على ما حصل، ولومهم لأنفسهم قد يكون فيه تذكر وقد يعقبه استجابة لإبراهيم عليه السلام، لكنه لم يحصل شيء من ذلك. قال الله جل وعلا: ثم نكسوا على رؤوسهم رجعوا في ضلالهم وعماهم، رجعوا إلى ضلالهم وشقاوتهم، ما استمروا على ما كانوا عليه من رمي أنفسهم بالظلم، بل رجعوا إلى غوايتهم وضلالهم، فوجهوا اللوم إلى إبراهيم، قالوا كيف تقول لنا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أن هذه لا تنطق، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني ما هذه الأصنام تنطق، فكيف تقول لنا اسألوهم؟ عند ذلك ظهرت الحجة لإبراهيم عليه السلام، وقرروا جهلهم وعنادهم وأن بعبادتهم من لا يستطيع النطق، فتوجه إليهم إبراهيم عليه السلام بالنصيحة والتوجيه واللوم والتوبيخ إن لم يستجيبوا، قائلا قال لهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، كيف تعبدون هذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر، بل لا تستطيع الدفع عن نفسها، بل لا تستطيع النطق والكلام؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا وإن قل، لا ينفع أبدا، ولا يضركم إن تركتم عبادته، لا يضركم شيئا، لا يستطيع أن يضركم كما لا يستطيع أن ينفعكم، كما أنه لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يدفع ضرا عن نفسه. أفل لكم، أظهر عليه السلام الضجر والتبرم بتعلقهم بما لا ينفع ولا يضر. أفل لكم، تبا لكم، ولما تعبدون من دون الله، تبا لمعبوداتكم هذه، فحقرهم وجهلهم وحقر معبوداتهم من دون الله. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون، أليس عندكم عقل تدركون به؟ أجهلتم فلا تعقلون. وكما تقدم الاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، والفاء عاطفة على مقدر. أفلا تعقلون، يعني أليس لكم عقول تعقلون بها أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة؟ فلما لزمتهم الحجة لجأوا إلى قوتهم وبأسهم، ما استطاعوا أن يجادلوا بالحجة والبرهان. شأن الظالم العنيد الذي إذا جودل بالحق لم يقبل ولا يستطيع أن يجادل، فيتوعد بقوته وجبروته، كما قال فرعون اللعين لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ما استطاعوا المجادلة فقرروا إيقاع أشد العقوبة بإبراهيم عليه السلام لأنه لامهم بعبادة الأصنام واحتقر آلهتهم. حرقوه وانصروا آلهتكم، أحرقوه بالنار على ملأ من الناس نصرا لآلهتكم حيث أهانها بمحضر ملأ من الناس. قال ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال لهم هذه المقالة حرقوه وانصروا آلهتكم رجل من الأكراد يقال له هيزن، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقيل إن الذي قال هذا القول هو نمرود ابن كنعان ملكهم وكبيرهم، يصل نسبه إلى حام بن نوح، فقرروا تحريقه بالنار. لكن ماذا يعملون؟ كيف يحرقونه؟ اجتمعوا وقرروا حبسه، حبس إبراهيم حتى لا يفلت من أيديهم في بيت، وبنوا بنيانا عظيما حجروه بجدران منيعة، ثم جمعوا له صلاب الحطب وأصناف الخشب مدة شهر وهم يجمعون ذلك. يقول بعض المفسرين رحمهم الله كان الرجل يمرض فيقول لئن عوفيت لأجمعن حطبا لإبراهيم، وكانت المرأة تنذر في بعض ما تطلب لئن أصابته لتحتطبن لإبراهيم، وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلها احتسابا في دينها. فلما جمعوا الحطب العظيم أشعلوا في نواحيه النار حتى يشتعل دفعة واحدة، فاشتعلت النار واشتدت حتى إن الطير ليسقط من شدة وهجها وحرارتها. أوقدوا على هذه النار 7 أيام، فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم لم يعلموا كيف يعملون لأنهم لا يستطيعون القرب من النار لشدة حرارتها. يقال إن إبليس اللعين جاءهم وعلمهم عمل المنجنيق الذي يجعلون المنجنيق هذا في أعلى بيت من بيوتهم ثم يجعلون إبراهيم فيه ويرمون به في النار. فلما عملوا ذلك وقيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق لرميه في النار ضجت السماء والأرض ومن فيها غير الثقلين تجأر إلى ربها يا ربنا خليلك يعمل به هكذا وأنت ترى وتسمع، فأذن لنا في نصرته. فقال الله جل وعلا إنه خليلي ليس لي خليل غيره وأنا إلهه ليس له إله غيري، فإن استغاث بأحد منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت له في ذلك. أذن الله جل وعلا لملائكته الذين أعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لم يعطي غيرهم، فهم قادرون على نصرته بيسر وسهولة فجبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط 7 قرى بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح دياكتهم ونباح كلابهم، ثم رمى بها عليه السلام. فاعترض له خازن المطر وعرض عليه المساعدة بأن يصب على هذه النار المطر صب فتذهب، فلم يقبل المساعدة منه. فجاءه خازن الهوى فقال إن شئت طيرت النار في الهوى، فلم يقبل منه المساعدة ورمي في المنجنيق. فاعترض له جبريل في الهوى فقال له ألك حاجة؟ ربما يقال إنه في أول الأمر لم يقبل المساعدة من أحد لأنه لم يتحقق حصول مقصود الكافرين. فلما رمي وهو في الهوى اعترض له جبريل عليه السلام قائلا ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، لا غنى بي عن ربي. فقال اسأل ربك. فقال عليه السلام علمه بحالي يكفي عن سؤالي، لأنه مطلع جل وعلا لا تخفى عليه خافية. انظر أخي قوة هذا الإيمان والثقة بالله جل وعلا والاعتماد عليه. تعرض عليه الملائكة المساعدة فيعبأ ثقة بربه جل وعلا. من يقدر على المساعدة يعرضها فيعبأ، فيأتي الأمر من الله جل وعلا أسرع من مساعدة الملائكة. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنه لو لم يقل الله جل وعلا وسلاما على إبراهيم لمات إبراهيم من شدة بردها. يا نار كوني بردا، فطفئت كل نار ذلك اليوم، ولم ينتفع أحد بنار في ذلك اليوم بأمر الله جل وعلا. فأرسل الله جل وعلا ملك الظل إلى إبراهيم وجعل على صورة إبراهيم حتى يستأنس به وجلس معه، ونزل على عين في وسط النار وحف ما حوله بالزهور، وجاءه جبريل عليه السلام بقميص من حرير من حرير الجنة وفراش من فراش الجنة، فجلس على الفراش ولبس القميص. ولم تحرق النار من إبراهيم هذه النار العظيمة سوى القيت، لأنه كان مقيد، فأحرقت النار القيد ولم تمسه بسوء. وجلس فيها أياما عليه السلام، فاطلع نمرود من مجلس له عال ليرى ما الذي صار، فوجد إبراهيم عليه السلام في أحسن حال وبجواره شخص يشبهه يوانسه، فاستغرب ذلك وكلم إبراهيم هل تستطيع أن تمشي بالنار؟ قال نعم. فمشى عليه السلام ولم تضره، وقال من هذا الذي بجوارك؟ قال هذا ملك الظل أرسله الله إلي. قال إن إلهك هذا الذي تعبده لعظيم يستحق أن يتقرب إليه. لما أبيت إلا عبادته وقاك، ولكني سأتقرب إليه 4,000 بقرة. أذبحها له. قال إن ربي لا يقبلها منك حتى تترك دينك إلى ديني. قال وماذا أعمل؟ أترك ملكي وسلطاني؟ لا أتركه، ولكني سأتقرب إليه. لطف من الله جل وعلا بعبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وعلم الله جل وعلا حال إبراهيم وقوة إيمانه وعدم التفاته إلى أحد كائنا من كان، لم يلتفت إلى مخلوق، أي مخلوق، مع قدرة الكثير منهم على نصرته. فسلم إبراهيم من كيد الكائدين بكلمة جليلة من رب العالمين: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فتنعم إبراهيم عليه السلام في هذه النار التي تحرق غيره. وفي هذه الآيات أن عقول البشر إذا لم توفق بتوفيق من الله جل وعلا فإنها لا تنفع صاحبها وتضره أكثر مما تنفعه. فهؤلاء مع ما أعطاهم الله جل وعلا من الفكر والعقل والإدراك والتمييز كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بكيد خليله. يمرض المريض فينذر إن شفي أن يوقد على نار إبراهيم بالحطب، وإنما الذي ينفع العقل ينفعه عقله مع توفيق الله جل وعلا وهدايته. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال الله جل وعلا: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا بإبراهيم الكيد والهلاك والإحراق في النار والقضاء عليه والتنكيل به ليرتدع غيره عما بدر منه عليه السلام، ولكن الله جل وعلا جعل هذا خسارة عليهم في أموالهم وأبدانهم، ودارت الدائرة عليهم، فسلط الله جل وعلا عليهم أضعف خلقه البعوث، فأكل لحومهم وشرب دماءهم، ودخلت بعوضة في دماغ النمرود حتى هلك، فأخذ يصيح ويبكي حتى هلك. فالله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين بما شاء، ويهلك أعداءه بما شاء بأمره جل وعلا لمن شاء من خلقه بتسليطه أو بنصره وتأييده. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، يعني هم الخاسرون، فأصبح كيدهم هذا عليهم، وسلط الله عليهم من سلط من خلقه فهلكوا، وأيد الله عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتأييده ونصره، وهو الوحيد في ذلك الوقت في الأرض المؤمن، هو الوحيد وحده عليه السلام. ثم آمن معه من آمن بعد ذلك لما رأوا الآيات الباهرة، وسيأتي الكلام على ما يلي من الآيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد